الفرق هيبقى الباقي المشدده اول ما اجي اقلقلها هتاخد زمن معايا زياده شويه، اقول ايه وتب، لكن المسد المسد وتب المسد، ما اقولش وتب ما ينفعش، ولا اقول المسد ما ينفعش، انا عكست ده ما ينفعش. يبقى اعلى مراتب القلقله المشدد الموقوف عليه، واحنا بينا ده لما كنا بنتكلم على القاف والجيم وقلنا الحج الف الحق، صح؟ فاكرين حضراتكم ان شاء الله. طيب الباء، يبقى الباء المشدده الموقوف عليها بتاخد معايا زمن، زمن ايه؟ بتاخد زمن الحرفين، يعني باخد زمن الساكن والمشدد لكن بجيب حرف واحد بس بزمن طويل شويه، اقول وتب. طيب المرتبه الثانيه المسد، قل هو الله احد، تمام. طب المتوسطه قلنا عليها في جيدها حبل حبل، شوف انا جبتها بشكل سهل ازاي، في ناس كتير قوي بتتعامل معاها بشكل عنيف جدا، يقول لك في جيدها حبل حبل، يا عم براحه شويه على القران، ده حروف قران، واتفقنا في كلامنا كله بنتكلم على ان القران سهل. رب العزه يقول ولقد يسرنا القران للذكر، ربنا يسره والله، يسره في كل شيء حتى في القراءه وفي التلاوه. فما نيجي نقرا القران بلاش عنف، بلاش نتعامل مع القران بقوه، عايزين نحقق الحروف بس ما نحققهاش بشكل يبقى فيه زياده، زي اللي بيولد مدود في القران بسبب ايه؟ بسبب انه بيبالغ في التحقيق، يقول مثلا ايه ان الذين، يا عم هي ان الذين مش ان، فناخد بالنا بالله عليكم. طيب نخش على الاخطاء الشائعه، واول خطا هيقابلنا من الاخطاء الشائعه هو تحريك الباء وهي ساكنه. ينفع يا شيخ؟ في ناس بتقع في هذا الخطا والله. يقول ايه اخونا؟ في جيدها حبل من مسد. طب ودي ممكن تغير معنى في القران؟ ممكن والله. يعني كنت عند احد المشايخ بقرا عليه، ربنا يبارك في عمره. كان في اخ بيقرا عليه. فالاخ ده كان بيقول ايه؟ بس مش هقول الا ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في سوره ال عمران. قال ربي هب لي من لدنك، هب لي، هي هبلي هبلي هبلي ايه؟ قال له ما فيش هبل في القران، قوم. هو القران فيه هبل؟ شوف الشيخ سمعها ازاي؟ لان ودنه بتسمع كويس. هي هبلي هبلي، قال ربي هبلي من، مش هبلي هبلي لا. طب ايه السبب ان انا بحرك بالفتح؟ ما احنا يا شيخ عارفين ان القلقله هي اماله الحرف المقلقل الى الفتح. بس الاماله ديت سببها انا بسكن، لكن سببها الاهتزاز اللي بيحصل. فلما انا اضيف اماله مع الاماله اللي موجوده يبقى انا بعمل ايه؟ بحرك بالفتح بالفعل. وده في بعض المواضع في القران بيغير في المعنى. ولو مش بيغير في المعنى، انا لما اجيب حركه فتح كامله يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا اضفت للقران حركه مش موجوده فيه. مين فينا يقبل انه يتحمل مسؤوليه اضافه حركه للقران او حرف او صوت؟ عشان كده احنا بنحذر اخواننا من الخيشوم اللي بيطلع فيه حروف المد، دي زياده صوت في القران مش موجود في القران، ما ثبتش. لو ثبت كانوا العلماء اثبتوه في كتب التجويد، كان قالوا النبي عليه الصلاه والسلام كان يغن في حروف المد، ما ثبتش الكلام ده كله. النبي كان بيطلع الغنه مع حروف، مع الميم والنون في كل حالاتها، ومع في حالات اخفاء الميم الساكنه والنون الساكنه والتنوين مع حروف الاخفاء، وفي حالات الادغام بغنه مع حروف النون الساكنه مع النون الساكنه والتنوين، بس في غير دول ما كانش فيه غنه، والميم والنون طبعا حال تشديد. فناخد بالنا ما نزودش في القران بالله عليكم. يعني اتفقنا القران سهل، المبالغه هي اللي بتولد معانا زياده في الحروف وزياده في الحركات وزياده في الاصوات اللي هي مش موجوده في القران، وده لو قلنا هنقول ان ده لحن جلي. جلي يعني ايه؟ يعني في اثم لمرتكب هذا الفعل. وعشان كده بنقول لحضراتكم يا ريت تتعلموا، اللي مش متعلم قران وتجويد يتعلم. يعني ايه افضل ان انا اتعلمه في حياتي كلها؟ افضل شيء ممكن اتعلمه هو القران. خيركم من تعلم القران وعلمه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش كلامي. خيركم من تعلم القران وعلمه، مين فينا مش عايز يصاب بالخيريه ديت؟ فتعلموا، اتعلموا وعلموا، بس الاول نتعلم. طيب نتكلم على الاخطاء اللي بعد كده. الخطأ يمكن الشائع قوي هو تفخيم الباء اللي هي نطقها ببا أو بو أو بي. طبعا ده خطأ كبير. الباء حرف مرقع، احنا قلنا انها مستفلة منفتحة، وصفتين دول صفات ضعف بتدل على الحرف ايه، حرف ضعيف مرقق. طيب هات لنا مثال، طبعا عشان بالمثال يتضح البيان. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأسباط. طب الخطأ فين يا شيخ؟ ده الصواب. الخطأ فين؟ الأسباط. هي باط يا شيخ بالله عليك، ينفع أقول الأصبا با الأسباء با وبعدين الطاء؟ قول لي طب ده جيب عادي ألف، والألف يميل للتفخيم شوية، وجيب عادي طاء مطبقة، حرف مستعلي مطبق كل صفاته قوة. بس لازم أخلص، وإحنا اتفقنا التخليص يبقى إزاي. باط باط، وده بيرد على أخواننا اللي بيقولوا تحريك الشفتين. لو أنا ما حركتش الشفتين هقول إيه؟ يا إما أقول الأسباط أو أقول الأسباط. لا دي طاء تنفع ولا دي باء تنفع، لا في الأولى الباء مظبوطة ولا في المثال الثاني اللي أنا ضربته الطاء مظبوطة. يبقى ناخد بالنا بالله عليكم ونحذر من الأخطاء ديت. طيب إيه تاني بيقابلني لما تشدد الباء؟ كتير من الناس بيجري عليها. يعني مين بيجري من عليها؟ يعني بيختلس من زمن الحرفين ويجيبوا حرف واحد. نجيب مثال، وإلى ربك فارغب. أنا جبتها مظبوطة كده إن شاء الله. طب الخطأ، وإلى ربك فارغب، ربك فارغب، ربي ربي ربي، هي ربي ربي مش ربي ربك ربك، لا ما تنفعش. فناخد بالنا، ناخد بالنا إن الباء المشددة لابد من نطق باءين، باء ساكنة وباء ايه متحركة. ربي ربك بس انضبطت. ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا عند نطق الباء؟ اذا تكررت الباء، لذهب بسمعهم، لذهب ب، عندي باء مفتوحة وباء مكسورة. طب الخطأ فين؟ انا عندي هيئة الفتح بتحتاج مني ايه؟ الانفتاح. ذهب، وهي الكسر بتحتاج لخفض الفك. ذهب بي. طب انا بقى كسلان ان انا اعمل الحركات ديت او الهيئات ديت بتاعت الحركات، طب اعمل ايه؟ اقول ايه؟ لا ذهب بسمعهم، لا ذهب بسمعهم، فخلي الموضوع بالنسبه لي ايه؟ سهل. لا ده مش صح. احنا قلنا سهوله القراءه مع ضبط الحروف، الحرف يطلع مخرجه، ياخد صفاته كامله، ياخد احكامه التجويديه. دي سهولة القراءة اللي بكلم عليها، لكن ما بلغش ولا تهراخة واجري على الحرف، ما ينفعش. ايه تاني بيقابلني؟ اذا تكررت برضو تاني الباء بس في كلمة واحدة، وحبب اليكم. بس هنا عندي بقى كم باء؟ حبب. كم باء كده؟ ثلاثة. لما يزيد التكرير يزيد ايه؟ يزيد ضبطي للباءات. لازم انطق ايه؟ ثلاث باءات، ثلاث باءات. اقول ايه؟ وحبب اليكم، ما اقولش وحبب اليكم، وحبب اليكم، ما ينفعش يا شيخ. والله ما ينفع. ما ينفعش ان انا اسقط باء من الثلاث باءات، ما هو حبب باء. ثلاث باءات، ما ينفعش اقول حبب. حبب ايه؟ كده اسقطت باء. ما ينفعش وانا ماشي في القراءة اوقع حروف. ده مش مقبول خالص. مش مقبول خالص. فناخد بالنا بالله عليكم. اخواننا بيقولوا لي الحلقة انتهت. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع آخر حروف الهجاء، وهو الحرف الثالث في مخرج الشفتين، وهو حرف الميم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.